يعني أشوفك قدرت اليوم تنساني وتحب بعدي وتنسى قلب مظلوم. يعني أشوفك قدرت اليوم تنساني وتحب بعدي وتنسى قلب مظلوم. هم علموك التجافي قبل تجفاني، هم علموك التجافي قبل تجفاني، أو فهموك بغيابي كنت أنا خونك، أو فهموك بغيابي